بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يسن من الصيام وهكذا ما يكره من الصيام، ثم بعد ذلك يختم عليه رحمة الله كما سيأتي معنا فيما يتعلق بالاعتكاف، ما يتعلق بالاعتكاف. فقال عليه رحمة الله: فصل. يسن صوم أيام البيض، يسن أي بمعنى أنه من السنن أن تصام أيام، وهذه الأيام صفها المصنف عليه رحمة الله بأيام البيض. والأحاديث الواردة في تحديد هذه الأيام وهي 13، 14، 15 جاءت من حديث أبي هريرة، وجاءت من حديث أبي ذر، وجاءت من حديث جرير بن عبد الله. والأحاديث الواردة على الصحيح أنها لا تثبت فيما يتعلق بوصف الأيام الثلاث من كل شهر بأنها أيام البيض. الراجح أنه لم يثبت حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جرير بن عبد الله مختلف فيه ما بين رفعه وما بين وقفه، وأيضا على رفعه إنما جاء فيما يتعلق بصيام ثلاثة أيام، تحديدها بالبيض في الكلام. وهكذا ما جاء من حديث أبي ذر فيه مجهول، ما جاء من حديث أبي هريرة فيه جهالة. فالراجح أنه لم يثبت فيما يتعلق بالثلاثة الأيام بأنها أيام البيض، 13، 14، 15. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس عن صيام ثلاثة أيام أو الثلاثة الأيام ماذا البيض، ثلاثة الأيام البيض، فقال: كان عمر يصوم هذه الأيام. قال العلماء: لو كان عند عبد الله بن عباس حديث فيما يتعلق بأيام البيض لذكره لما سئل عن هذه المسألة، فكيف يحيل إلى عمر مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأقرب أن أيام البيض لم تثبت. ولهذا كما في الصحيح في البخاري وفي غيره أن عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: من كل الشهر قد صام، من كل الشهر قد صام النبي صلى الله عليه وسلم، من أوله أي الثلاث الأيام، ومن وسطه ومن آخره كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وما يتحرى هذه الأيام، لا يتحرى هذه ماذا الأيام. فالأقرب أن لفظ البيض هذا لم يثبت في الأحاديث، الأقرب أن لفظ البيض في الأحاديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة كلها ماذا معلّة، كلها معلّة، وهي محددة بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت أيام البيض بأنها أيام بيض لبيضاض القمر فيها، لبيضاض ماذا القمر ماذا فيها، وكما قلنا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فقال المصنف عليه رحمة الله: يسن صوم أيام البيض، والراجح أنه يصام ثلاثة أيام من كل شهر، من أول الشهر، من وسطه، من آخره، مجتمعة، مفرقة، فكل هذا ماذا يجوز، كل هذا ماذا يجوز. فإن الحشرة الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثة أيام تعدل شهرا كاملا، وفي كل شهر ثلاثة أيام تعدل شهرا كاملا، فكأنه صام ماذا الدهر، فكأنه صام ماذا الدهر. فعلى كل ثلاثة أيام من كل شهر إذا أراد الإنسان أن يصومها فيجمع بين الفضلين، يصوم هذه الثلاثة الأيام في الاثنين والخميس، فيجمع بين فضلين أنه وافق الاثنين والخميس وصام الثلاثة الأيام من كل شهر، وهو ما يسمى بتداخل العبادات، ما يسمى بتداخل ماذا العبادات. حتى جاء من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى بها هذه الأيام الاثنين والخميس، أي الثلاثة ماذا الأيام، يتحرى بها هذه الأيام ليجمع بين الفضلين، ما يتعلق بصيام الاثنين والخميس وصيام ماذا ثلاثة أيام من كل شهر. قال عليه رحمة الله: قال ويسن، قال يسن صوم أيام البيض، يسن صوم أيام البيض، قلنا أن هذه من السنن، وهي سنة باعتبار إذا أراد الإنسان أن يصومها، فإذا نذرها الإنسان كانت من قبيل الواجب، فإذا نذرها الإنسان كانت من قبيل الواجب، وإلا في أصلها فهي ماذا؟ من السنن المستحبات. وكما قلنا يغني عنها 3 أيام من كل شهر، يغني عنها 3 أيام من كل شهر. فعلى من يحسن الحديث، فعندنا حديث 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر مع 3 الأيام البيض، فنقول 3 أيام من كل شهر ماذا؟ مستحبة، وأفضل هذه الأيام أن تكون في البيض، على من يحسن الحديث، على من يحسن ماذا؟ الحديث، جمعا بين هذه ماذا؟ الأحاديث. 3 أيام من كل شهر سنة ومستحب، وأفضلها أن تكون في أيام البيض، وأفضلها أن تكون في أيام البيض، هذا على ثبوت الحديث. فإذا لم يثبت الحديث فالأفضل أن تكون في أيام الاثنين والخميس حتى يجمع الإنسان بين الفضلين. قال عليه رحمة الله، قال يسن صيام أيام البيض والخميس والاثنين. أما الاثنين فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين بأنه اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض ألفاظ مسلم الخميس بذكر الخميس، ولكنها معلة، ولكنها أعلها الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال والثابت في الحديث الذي في مسلم هو الاثنين، أما الخميس فهذه انفرد بها شعبة بن الحجاج، فرد بها شعبة بن الحجاج، فبخموا شعبة بن الحجاج في هذه اللفظة. وهل ورد ما يتعلق بالخميس في غير هذا الحديث؟ جاءت أحاديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا، أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا، وفي ألفاظها كما في حديث أسامة وغيره قال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب ماذا؟ أن يعرض عملي وأنا صائم، هذه اللفظة تكلم عليها العلماء، أحب ماذا؟ أن يعرض عملي وأنا صائم، تكلم عنها ماذا؟ العلماء. والأقرب والله أعلم أن حديث الخميس ثابت، أن حديث الخميس ثابت، أما في صحيح مسلم ما ثبت إلا الاثنين، وخارج مسلم وفيه كلام العلماء ما بين مضعف يوم الخميس وما بين ماذا؟ محسن ماذا؟ الحديث. وعلى تضعيف ماذا الحديث الإجماع قائم بين العلماء أنه يصام يوم الخميس، الإجماع قائم بأنه يصام ماذا؟ يوم الخميس، مع ضعف الأحاديث الواردة ماذا؟ فيه، مع ضعف الأحاديث الواردة ماذا؟ فيه. لكن يقال أن يوم الخميس تعرض الأعمال، هذا اللفظ فيه ما فيه، هذا اللفظ فيه ما فيه، والله أعلم. بعض العلماء حسنه بمجموع الطرق، وبعض العلماء ضعف هذا ماذا الحديث. أما الاثنين علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اليوم الذي ولد فيه، هذا في مسلم ما في إشكال، هذا في مسلم. قال عليه رحمة الله والخميس والاثنين وستة أيام من شوال، وستة أيام ماذا؟ من شوال، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر، كأنما صام ماذا؟ الدهر. وهذه 6 يعني من شوال وهي بعد العيد، لأن أول أيام شوال هو يوم العيد وهذا لا يصام، وإنما ما بعد العيد، وإنما ما بعد العيد 6 أيام من أوله أو من وسطه أو من آخره، وهكذا مجموعة أو كانت مفرقة، لأن الحديث قال ماذا؟ مطلق 6 أيام من كل شهر، وأيضا هي على التراخي ما هي على الفور، قال ثم صام، ثم صام، وهذه تفيد ماذا؟ التراخي للفورية، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون بعد العيد مباشرة، ولا يشترط فيها التتابع حتى يحصل للإنسان الفضل. لكن الخلاف بين العلماء هل من شرط فضل 6 ماذا من شوال أن يكمل الإنسان رمضان، لأن ظاهر الحديث من صام رمضان أي أكمل رمضان، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف ماذا بين العلماء. أقوى ما استدلوا به شيئان، أقوى ما استدلوا به ماذا شيئين، الشيء الأول قالوا ظاهر ماذا الحديث من صام رمضان أي من أكمل رمضان، والثاني الذي استدلوا به قالوا عائشة رضي الله تعالى عنها يكون عليها الصيام من رمضان فلا تغذيه إلا في شعبان، معنى أنها ما كانت تصوم، ما كانت ماذا تصوم هذه ماذا الأيام، ما كانت تصوم هذه ماذا الأيام. ويبقى عندنا ماذا الإشكال، يبقى عندنا ماذا الإشكال، النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الفضائل لا شك أنه صائم عليه الصلاة والسلام، فالحديث الذي جاء فيه عن عائشة أنها كانت تكون عليه الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا ماذا من شوال، بسبب ماذا؟ بسبب عدم الاستطاعة الشرعية للبدنية، وهي الانشغال بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام ماذا عليه. لكن نقول في أيام الست النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فلا تشغل عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فظاهره والله أعلم، ظاهره والله أعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصوم مع وجود القضاء عليها. هذا الذي يظهر، أن عائشة كانت تصوم مع وجود القضاء عليها، أي بمعنى تصوم الست قبل القضاء. هذا في احتمال، هذا فيه احتمال، لأنها تركت قضاء رمضان بسبب ماذا؟ لأن أمر رمضان ماذا؟ أمر القضاء موسع، والأمر الثاني لانشغالها ماذا؟ بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن إفطاره، فإذا كان صائما فكلاهما صائم، كلاهما ماذا؟ صائم، فلا تشغل به في صيامه عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنها كانت تصوم الست قبل القضاء. وهذه مسألة كما قلنا محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف، فيها احتمالات العلماء. أكثر العلماء أن الإنسان يصوم، أكثر العلماء أن الإنسان يصوم قبل القضاء، وأنه يحسب له أنه كأنما صام الدهر. والقلة من العلماء الذين أخذوا بظاهر الحديث قالوا لابد أن يقضي الإنسان ما عليه من الصيام بظاهر الحديث، من صام رمضان أي أكمل ماذا رمضان، ثم أتبعه ماذا ستا من شوال، ثم أتبعه ستا ماذا من شوال. والمسألة في احتمال، المسألة ما زال فيها ماذا احتمال. وقد يقول قائل لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الست من شوال، مع أن الإنسان يعني لو صام ست مع الشهر كأنما صام الدهر، لأن الشهر بعشر أشهر، يعني الحسنة بعشر أمثالها، والستة بشهرين. فما الفرق بين ست في ذي القعدة أو ست في شوال أو في ست في ذي الحجة أو في غيرها ماذا من الشهور؟ لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم ست؟ ذكر العلماء يعني علل كثيرة وحكم ماذا كثيرة، من ذلك أن الإنسان يكون أنشط وأرغب في الصيام بعد رمضان، يكون ما زال عنده النشاط وما زال عنده الرغبة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الست لأجل هذا المعنى. والأمر الثاني أن الست كالراتبة، أن الست كالراتبة البعدية لرمضان، وإلا فالراجح أنه لو صام ستة أيام من غير ماذا ستة من شوال، أي ست من ذي القعدة ومن ذي الحجة، أنها تدخل في صيام الدهر، أنها تدخل في صيام الدهر. فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر لأجل هذا المعنى، لأجل أن الإنسان ما زال نشيطا خرج من الصيام وما زال يتق الصيام ولا يشق عليه الصيام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ترغيبا في الصيام. الأمر الثاني أن من قبيل النافلة البعدية لرمضان. والأمر الثالث أيضا أنه حتى إن كان في نقص في رمضان هذه ست تتمم، كما في صدقة الفطر، إن كان نقص في رمضان هذه ست تتمم ما حصل من النقص ماذا في رمضان. في الأجل ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الست، وإلا فالراجح أنه لو صام ستا يعني ماذا من غير شوال، أن هذا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا هو الأقرب. تبقى عندنا مسألة، لو أن هذا الإنسان كان مريضا في كل رمضان، على من يقول بأنه يشترط أن يصوم رمضان ثم يصوم الست، لو انشغل الإنسان بقضاء رمضان في شوال فاتته الست، أو المرأة تكون نفسها لو انشغلت بالقضاء يفوتها ماذا الست، فعلى من يقول بأنه لابد من إكمال رمضان؟ فماذا يقول لو قضى الإنسان فانتهى شوال، فهل أن يصوم في ذي القعدة بعد ذلك ستة أيام؟ قال العلماء نعم، تستدرك الست من ذي القعدة. هذا على من يقول ماذا كما قلنا صام رمضان ثم أتبعه من شوال. فبعض الناس إذا انشغل بالقضاء قد لا يدرك ماذا ستا من شوال، فكيف يفعل؟ قالوا يقضيها، فتحسب له، يقضيها في ذي القعدة. لكن كما قلنا الأقرب والله أعلم أن من صام رمضان ثم صام الست قبل القضاء أنه يحصل له الأجر، أنه يحصل له ماذا الأجر، لظاهر فعل عائشة رضي الله تعالى عنها. فكون عائشة تنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تنشغل به ماذا في غير صيام، فإذا انشغل كلاهما ماذا بالصيام فلا إشكال فيما يتعلق به الصيام. والأمر الثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها ما تفوت الفضل، لأن هذا فضل يفوت بالشهر، هذا فضل يفوت بالشهر، والقضاء موسع، وأمر القضاء ماذا موسع. فالمسألة فيها احتمال، المسألة ماذا في احتمال والله أعلم. ثم قال عليه رحمة الله، قال وشهر الله المحرم، أي من المستحبات في الصيام شهر الله المحرم، وهو أول شهور السنة شهر الله المحرم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام ماذا بعد رمضان شهر الله المحرم. قال العلماء الأفضلية هنا المقصود باعتبار الأشهر الكاملة، وإلا فمن الأيام ما هو أفضل من بعض أيام يعني ماذا شهر الله المحرم، بعض الأيام الاثنين والخميس هذه السنة المؤكدة هكذا 3 أيام من كل شهر هذه أفضل، لكن كما يقول العلماء يعني شهر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا باعتبار الأشهر، أما باعتبار الأيام فبعض الأيام أفضل ماذا من محرم، أفضل ماذا من شهر محرم، فهذا باعتبار يعني ماذا كما يقال المقابلة بالأشهر. لكن يبقى عندنا إشكال آخر ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، هل يعني شعبان يعني صيام شعبان أفضل من صيام ماذا المحرم؟ قال بعض العلماء شهر الله ماذا المحرم من حيث الإطلاق يعني له فضل من حيث الإطلاق، أما من حيث التقييد في شعبان ماذا أفضل، فهذا له فضل باعتبار الإطلاق وهذا له فضل باعتبار ماذا التقييد، والفضل المقيد أولى من الفضل المطلق، يعني كأن شهر ماذا شهر الله المحرم من النفل المطلق وشعبان من النفل ماذا المقيد. ما معنى من المقيد؟ أي لأنه كراتبة ماذا رمضان القبلية، كراتبة رمضان ماذا القبلية، فكأن عندنا سنن مطلقة مثل شهر الله المحرم وسنن ماذا راتبة مقيدة مثل ماذا شعبان. ما معنى مقيدة؟ يعني لأنها تصام قبل رمضان، لأن هذا الشهر يصام قبل رمضان فهو كالراتبة لرمضان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان كما في حديث عائشة إلا قليلا، وفي بعض الألفاظ صام شعبان كاملا، ولم ينقل عنه أنه صام شهر الله المحرم، ولم ينقل عنه أنه صام ماذا شهر الله ماذا المحرم. فالراجح أن شهر رجب يعني لابد نأتي بالتفصيل، هذا شهر رجب أفضل باعتبار التقييد، وهكذا ما يتعلق بالمحرم باعتبار ماذا الإطلاق، فعندنا نفل مطلق وعندنا نفل مقيد، والنفل المقيد مقدم على النفل ماذا المطلق، مقدم على النفل المطلق، فمعنى ذلك أن صيام شعبان أفضل من صيام شهر ماذا الشهر المحرم، من صيام الشهر ماذا المحرم، كما قلنا لأمرين، أول الأمر الأول لأنه ماذا مقيد ولأنه كالراتبة، وذاك يعني ماذا باعتبار أنه ماذا باعتبار أنه مطلق، نفل ماذا مطلق وهذا نفل ماذا مقيد، وهذا صامها النبي صلى الله عليه وسلم، والأول لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صامه، فيحمل هذا أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، نقول هذا الأفضلية من حيث الإطلاق، هذه الأفضلية من حيث الإطلاق، أما من حيث التقييد في شعبان. هذه خلاصة كلام ابن القيم عليه رحمة الله في الكلام على هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله قال وشهر الله المحرم وآكده، أي آكد ماذا أيام المحرم، آكد أيام المحرم، قال وآكده العاشر من محرم وهو المسمى بعاشوراء، ثم التاسع، آكده ماذا العاشر، والعاشر قد صامها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا العاشر من محرم في مكة قبل أن يسافر، ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا المدينة مهاجرا أخبروه بأن اليهود ماذا يصومون يوم العاشر، وسأل عن السبب، ما السبب؟ قالوا أن هذا يوم أنجى الله جل وعلا فيه موسى وقومه فصامه وأمر بصيامه، أي موسى عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق ماذا بموسى، فصام النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وأمر بصيامه، حتى أنه أرسل إلى من أصبح ماذا مفطرا أن يصوم، يعني كان واجب، لهذا قال العلماء من هذا الحديث أن شهر ماذا أن العاشر من محرم كان من الواجبات قبل فرضية الصيام، كان من الواجبات قبل فرضية الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العاشر أرسل إلى البوادي والعوالي من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك، يمسك ماذا عن الطعام والشراب، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام، وهذا كان قبل فرضية ماذا رمضان، كان قبل فرضية ماذا رمضان، وهو كما قلنا العاشر من محرم، العاشر ماذا من محرم. قال ثم التاسع، ودليل ماذا التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بصيامه، هم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع، قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، كما في حديث عبد الله ابن عباس، فما جاء التاسع إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا شرعا، هم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالشيء يعتبر من قبيل ماذا الشرع، فإنه لا يهم عليه الصلاة والسلام إلا ما كان مشروعا، إلا ما كان ماذا مشروعا. إذن العاشر هو الأفضل، ثم بعد ذلك ماذا التاسع، والجمع بينهما أفضل، والجمع بينهما ماذا أفضل، يصوم العاشر ويصوم التاسع. فلو صام الإنسان التاسع ما له معنى، فلو صام الإنسان أفرد التاسع ولم يصم ماذا العاشر ما حصل ماذا ما حصلت ماذا السنة فيما يتعلم بصيام ماذا العاشر، وإنما يصام التاسع مع العاشر من أجل المخالفة، وإلا في المقصود هو صيام العاشر. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان لو أفرد العاشر ولم يصم التاسع هل يقع في المكروه؟ نقول لا يقع في المكروه، لا يقع ماذا في المكروه، ولكن فاتت عليه المخالفة، فوت مخالفة اليهود فقط. أما يقع في الكراهة فنقول لا. فإذا أفرد الإنسان قال أنا أكتفي بصوم العاشر هل هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي. هل إذا تركت التاسع من أجل المخالفة أقع في الكراهة؟ نقول لا تقع في الكراهة، وإنما الذي حصل بأنك فاتتك ماذا المخالفة، وهي فضل، فاتتك ماذا المخالفة وهي أفضل. أما ما جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا حصل له شيء ماذا من الاضطراب يصوم التاسع يصوم العاشر يصوم التاسع ويصوم العاشر ويصوم الحادي ماذا عشر ويصوم الحادي ماذا عشر، فنقول في هذا ماذا هذا فيه ما فيه، لأن الحادي عشر حديث ضعيف، الحادي عشر الوارد فيه حديث ضعيف. أحيانا قد يحصل شكوك ما يدرون هل هذا التاسع أو هذا ماذا العاشر، فبعضهم ماذا يحتاط بعضهم ماذا يحتاط. على كل السنة هي صيام العاشر، وإذا أضاف الإنسان التاسع فنقول حصلت المخالفة بالسنة، السنة تحصل بالعاشر والمخالفة تحصل ماذا بصيام التاسع، وبصيام العاشر دون التاسع نقول لا يقع الإنسان في الكراهة، ولكن فاتت الإنسان المخالفة، فاتت الإنسان مخالفة ماذا اليهود في هذه ماذا المسألة. قال وآكدها العاشر ثم التاسع. قال وتسع ذي الحجة، وهي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من ذي العشر ماذا من ذي الحجة أو العشر من ذي الحجة، ما من أيام أحب إلى الله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك ماذا بشيء، لكن لم يذكر فيها الصيام، لكن العلماء أدخلوا عموم الطاعات فيما يتعلق بالعشر فإنها تشمل كل أعمال الخير، جماهير العلماء أنها تشمل الصيام، أنها تشمل الصيام. وهل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حديثان، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ماذا التسعة هذه، وحديث ومن قائل أن الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف، أن الحديث الوارد حديث ضعيف، ولكن جماهير العلماء على استحباب صيام التسع من ذي الحجة، لأن العاشر يوم العيد أصلا، لأن العاشر هو ماذا يوم العيد فلا يصلح ماذا أن يصام، فالعشر يعني ماذا من ذي الحجة هي أفضل يعني ماذا الصيام فيها من أفضل الأعمال. قال وتسع ذي الحجة. قال وآكدها، لماذا ما قال وعشر؟ لأن يوم العاشر ويوم العيد لا يصام، يوم العاشر ويوم العيد ولا يصام، وإنما صام ماذا التسع. قال وآكده أي آكد التسع يوم عرفة، آكد التسع هو يوم ماذا التاسع من عرفة، هذا آكدها، والدليل على أنه آكد هذه التسع يعني يدخل في عشر من ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة، هذا باعتبار الفضل العام، وباعتبار الفضل الخاص أنه قد جاء فيه فضل خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهو اليوم التاسع يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يكفر سنة ماضية وسنة باقية مع الفضل العام. أين الفضل العام؟ لأنه من العشر، أين الفضل العام؟ إذن ففيه فضلان، الفضل العام والفضل الخاص، الفضل العام والفضل الخاص. لهذا قال المصنف عليه رحمة الله وآكده يوم عرفة، لكن قال لغير حاج به، لغير حاج ماذا بها، لغير حاج ماذا بها. المصنف عليه رحمة الله ذكر مسألة أنه يستحب في غير الحاج، أما الحاج فيكره في حقه. جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة للحاج، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة للحاج، الحديث الوارد حديث ضعيف، لكن يبقى معنى المعنى من حديث أم الفضل أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كوبا من لبن أو كأسا من لبن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وواقف في عرفة على الملأ فشرب، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مفطر، هذه يعني ماذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه ولا صام أبو بكر ولا عمر، قال ابن عمر وأنا ما أصمه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه ولا صامه أبو بكر ولا عمر، قال وأنا لا أصوم، أي فيما يتعلق بالحاج. فمعنى ذلك أنه يكره للحاج أن يصوم. لماذا؟ لأن الحاج إذا صام في عرفة يفتر عن الفضل الذي سيفوت، وهو ماذا؟ ما يتعلق بالدعاء، فإن الله عز وجل يدنو من العباد في عشية ماذا؟ عرفة، فيقون داعين من ماذا؟ من بعد الزوال إلى غروب ماذا؟ الشمس. فالإنسان إذا صام قد يفتر ماذا؟ عن عبادة الدعاء، قد يفتر عن عبادة ماذا؟ الدعاء. فمعنى ذلك أنه لو صام يكره لأمرين، الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه، والأمر الثاني أن هذا الإنسان يفتر عن عبادة ماذا؟ الدعاء. لهذا قال المصنف عليه رحمة الله يوم عرفة لغير الحاج، أي يسن أن يصوم الإنسان يوم عرفة، لكن إذا لم يكن ماذا؟ حاجا. إذا لم يكن ماذا؟ حاجا. لماذا قال بها؟ لماذا قال حاجا بها؟ أي هذا إنسان سبحان الله حاج، هذا إنسان ماذا؟ حاج، ولكنه قام من الليل فوقف في عرفة. من المعلوم أن الوقوف في عرفة على الراجح من أقوال العلماء أنه من فجر عرفة إلى طلوع الشمس، يعني يشمل النهار ويشمل الليل، يشمل النهار ويشمل ماذا؟ الليل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف قبل ذلك، وقد وقف ماذا؟ قبل ذلك من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. ماذا يقول العلماء؟ يقولون من فجر عرفة، من فجر ماذا؟ عرفة إلى يعني ماذا؟ إلى قبل طلوع ماذا؟ الشمس، أو قبل طلوع ماذا؟ الفجر من يوم العاشر، قبل طلوع الفجر ماذا؟ من يوم العاشر، يعني ليل عرفة، يعني يوم عرفة مع ليلة العاشر، كل هذا وقوف، يصلح الوقوف. فهذا الآن يذكر لك مسألة، ما هي المسألة هذه؟ إنسان جاء بعد الغروب، يعني كان في مكة، هذا إنسان كان في مكة فصام يوم عرفة، ما هو في عرفة، لأنه إذا كان في عرفة وصام النبي صلى الله عليه وسلم ما صام في عرفة، لأنه سيفوته الدعاء، سيفوته الدعاء ماذا في عرفة، لأن الله عز وجل ينزل ماذا؟ يدنو من أهل عرفة، وهم يعني يدعون الله سبحانه وتعالى. فهذا في غير عرفة، هذا في غير ماذا؟ عرفة. ولهذه مسألة مستأتي إن شاء الله معنا، وهي ما يسمى بالتعريف، وهو الذي تفعل في المساجد في غير مكة، يجتمعون في هذا الوقت، وهي من بعد ماذا؟ الزوال إلى غروب الشمس، يجلسون يدعون، يسمى يوم التعريف. هل هذا سنة؟ هل له أصل؟ أو أنه بدعة؟ هذا مر معنا أنه أقرب إلى البدعة، لأن التعريف ما ثبت، التعريف هذا ما ثبت. فهذا إنسان كان في مكة فجاء من الليل فوقف في عرفة، هل أدرك الحج؟ نقول نعم أدرك الحج، لحديث عروة ماذا بن مضرس، وقد يعني ماذا؟ وقد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. لأن بعض العلماء يقول الوقوف حقيقة إنما هو بعد الزوال إلى غروب الشمس، ما قبل الزوال ما في وقوف، وما بعد غروب الشمس ما في وقوف، والراجح أنه يشمل الليل والنهار، فمن وقف في عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك الوقوف. فهذا إنسان حاج فصام يوم عرفة ولا يكره الصيام في حقه، هذا نجعلك اللغز الآن، هذا حاج وصام يوم عرفة، هذا حاج وصام يوم عرفة ولا يكره الصيام في حقه. فمن هو هذا الإنسان؟ قالوا هو الحاج الذي ما وقف في عرفة، في نهار عرفة حينما يدنو الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من العباد، حينما يدنو الله عز وجل ماذا؟ من العباد إلى غروب الشمس. واضح هذا يا أخوان؟ فهذا الذي ذكر الشيخ، لأنه قال يوم عرفة لغير حاج بها، لغير حاج بها، يشير إلى هذه المسألة، يشير إلى هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله، قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لحديث عبد الله بن عمرو لما كان شابا قويا فأراد أن يصوم الدهر، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال له رضي الله تعالى عنه صم يوما وأفطر يوما، قال يعني ماذا؟ أقوى على أكثر من ذلك، قال لا أفضل من هذا، فإن هذا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما. فيشير إلى هذا، أفضل الصيام صوم يوم وفطر ماذا؟ يوم، وهو صيام داود عليه السلام، صيام داود عليه ماذا؟ السلام. لكن اشترط العلماء أن من يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، هذا نفل، هذه نافلة. فإذا كان يترتب على هذه النافلة أن الإنسان يفرط في الواجبات أو في الحقوق، حقوق الخلق أو حقوق ماذا؟ أو حقوق الخالق، حقوق الخلق كحق نفسه، حقوق الخلق كحق ولده، حقوق الخلق كحق زوجته، حقوق الخلق كالبحث عن معاش الواجب. فإذا كانت تفوت بهذا ماذا؟ بهذا الصيام حقوق واجبة لله أو للمخلوقين، نقول في هذه الحالة يحرم هذا الصيام، تنتقل، يعني ما يصلح عند الإنسان يعني يتلبس بالمستحب ويقع في ترك الواجب، أو أنه يضعف عن حضور الصلوات الخمس في المسجد بسبب الصيام، فإذا أدى بك هذا الأمر إلى ترك الحقوق الواجبة من حقوق الله عز وجل ولو كان حقا واحدا أو من حقوق الخلق ولو كان حقا واحدا، فنقول هذا الصيام ينتقل من الاستحباب ما هو الكراهة إلى التحريم. ولهذا العلماء يعني ولهذا لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لهذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الشاب ما زال في عنفوان الشباب، ستأتي عليه فترة يضعف عن هذا ماذا الأمر وما يتحمل، فلا تجعل على نفسك هذه التكلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أفضل، قال وأفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم كما في حديث عبد الله بن عمرو. قال وكره، انتقل إلى المكروهات، وكره إفراد رجب. إفراد ماذا؟ رجب. إفراد ماذا؟ رجب. لو أن إنسانا صائم يصوم رجب، فإذا اعتقد أن لرجب فضلا على غير ماذا من الشهور فهذا يدخل في باب البدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فضيلة خاصة، بل الأحاديث على الصحيح ليست من باب أحاديث مما يدخل في فضائل الأعمال لأن الضعف فيها يسير، بل هي أقرب إلى الوضع. كل الأحاديث الواردة في فضل الرجب هي أقرب إلى الوضع أو إلى الضعف جدا، ولهذا يشترطون في الحديث الذي يعمل به في فضائل الأعمال أن يكون الضعف فيه يسير منجبر. أما الأحاديث الواردة في فضل رجب من حيث قيامه قيام ليله أو صيام ماذا نهاره كلها أقرب إلى أنها موضوعة. لهذا ألف الحافظ بن حجر عليه رحمة الله كتابا أسماه ماذا؟ تبيين ماذا العجب فيما ثبت في رجب، فيما ثبت ماذا في رجب، بمعنى أنه لم يثبت حديث خاص في فضل رجب إلا الفضيلة العامة لأنه من أشهر الحرام، لأنه من أشهر الحرام. وإفراد ماذا رجب لاعتقاد ماذا فضله، قال العلماء هذه سنة جاهلية، فإنه لا يعرف فيما يتعلق بتعظيم شهر من الشهور كتعظيم رجب عند الجاهليين. لهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الصائمين في رجب، فيقول له أفطر يا رجبي، أفطر ماذا يا رجبي، فكان يضرب ماذا عمر على صيامه. فمعنى ذلك أن من صام رجب اعتقادا لفضله فإن هذا أمر يكره، فإن هذا أمر ماذا يكره، بل قد يبلغ به إلى حد ماذا البدعة. لكن ماذا قال المصنف؟ يكره إفراد رجب. ماذا نستفيد؟ أي بمعنى أنه إذا أضيف إلى رجب شعبان أو إذا أضيف إلى رجب الشهر الذي قبله هو جمادى ماذا الآخر، أن هذا لا يكره، أن هذا ماذا لا يكره عند ماذا المصنف عليه رحمة الله. لكن المسألة ما زالت معنا، لو كان أضاف شهر يعني جمادى الآخر إلى رجب أو إضاف يعني ماذا رجب إلى شعبان، أي ما خصص ماذا رجبا وإنما صام محو شهر ماذا آخر، فهل يخرج الإنسان من الكراهة؟ هل يخرج الإنسان ماذا من الكراهة؟ نقول والله أعلم ما زال في الكراهة إذا اعتقد أن لرجب ماذا فضلا. فمعنى هذا أن الإنسان لا يصوم ماذا رجب، لا يصوم ماذا رجب لاعتقاد فضله، أما يصوم فيه ما شاء كما يصوم ماذا في باقي الأيام فهذا لا إشكال ماذا فيه. قال وكره إفراد رجب، فالشيخ عليه رحمة الله هنا يقول إذا لم يفرد رجب لا إشكال، تصوم جمادى الآخر معه أو تصوم بعده ماذا شعبان لا إشكال. ما الدليل؟ الدليل أن العادة قد يعني ماذا أن العادة تبطل الكراهة، تبطل الكراهة أو تبطل ماذا التحريم، أي أن العادة قد يكون لها أثر على إذهاب الكراهة وعلى إذهاب التحريم. من أين أخذ هذه القاعدة؟ سيأتي معنا. قال عليه رحمة الله قال والجمعة، أي يكره إفراد الجمعة. الجمعة جاءت فيها أحاديث، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم الجمعة، قال لها أصمت يوم الخميس أي قبله؟ قالت لا. قال لها أتصومين يوم السبت؟ قالت لا. قال لها فأفطري. ماذا اعتقد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وظن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها خصت يوم الجمعة بهذا الصيام لاعتقاد فضله، لاعتقاد ماذا فضله، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، نهاها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن نصوم يوم من قبله ويوم من بعده. والحديث الثالث قال لا تخصوا ماذا يوم الجمعة ماذا بالصيام ولا الليل ماذا بالقيام. فجاءت عدة ماذا أحاديث في هذا. معنى ذلك أنه لو صام الإنسان يوم الخميس وصام الجمعة لا إشكال، أو صام الجمعة وصام السبت أنه ماذا لا إشكال، فلا يدخل في الكراهة. متى أتت الكراهة؟ إذا أفرد الجمعة. والراجح أيضا من أقوال العلماء أن يوم الجمعة إذا وافق يوما معتادا كوافق يوم عرفة شبه إجماع بين العلماء تصوم ولا تصوم قبله ولا بعده، شبه إجماع بين العلماء. لماذا؟ قالوا لأن العادة تؤثر في المحرمات، تؤثر ماذا في المحرمات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صمتي قبله أو صمتي بعده، يعني بمعنى ما هي عادة، لم تجعله من قبيل ماذا؟ العادة، التصومين قبله، التصومين ماذا؟ بعده، فخرج من هذا. وهكذا في حديث كما سيأتي معنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم، بصوم يوم من يومين، إلا رجل اعتاد، إلا رجل كان يصوم ماذا؟ صوما. فقال العلماء يستفاد من هذا أن للإنسان، أنه لو كان للإنسان عادة، فلو كان للإنسان عادة فأفرد يوم الجمعة معنى ما خصصه، يعني صامه لا على أنه من أجل الجمعة، ولكن لأنه وافق ماذا؟ صياما كان يصومه. ولهذا نقلوا الإجماع على أن عرفة وإذا وافق يوم الجمعة يصوم الإنسان، ولا يلزم أن يصوم قبله، ولا يلزم أن يصوم ماذا؟ بعده. مسألة أخرى أيضا ذكرها العلماء، وهو أن هذا إنسان ما يفرق من أعماله إلا في يوم الجمعة، كل الأسبوع عنده أعمال وهو يحب الصيام، فيقول أنا أريد الصوم لا لأنه الجمعة، ولكن أرغب في الصيام ولا أجد إلا في هذا اليوم، فهل يصوم؟ الراجح أنه يصوم، الراجح أنه يصوم ولو أفرده ولا كرهه، الراجح أنه يصوم. إذا عندنا ثلاث مسائل، المسألة الأولى تصوم قبله أو تصوم بعده، متى؟ إذا خصص الإنسان. الأمر الثاني إذا لم يخصص الإنسان فوافق يوما يصوم واعتاد ماذا؟ صيامه، فنقول صوم ولا إشكال. الأمر الثالث إذا كان الإنسان يريد أن يصوم هذا اليوم لا لفضله، مع إفراده نقول لا حرج، نقول لا حرج، كل هذا ماذا؟ جائز فيما يتعلق بيوم الجمعة. قال والسبت، وهكذا السبت يقول يكره ماذا؟ إفراده. السبت بسبب الحديث الوارد فيه، بسبب الحديث الوارد قال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ماذا؟ يوم، قال لا تصوم السبت إلا في مفترض عليكم. الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف على الراجح، الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف. ومما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويري بنت الحارث أتصومين بعده؟ أتصومين ماذا؟ بعده، أي السبت، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني من حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يصوم يوما ويفطر ماذا؟ يوما، قال هذا أفضل الصيام، فقد يوافق يوم السبت مفردا، قد يوافق يوم السبت مفردا، لا يصوم قبله ولا يصوم بعده، فما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي ماذا؟ هذه الأيام. فالراجح والله أعلم، بعض العلماء كره، قالوا لأن هذا ماذا؟ يوم لليهود، هذا يوم ماذا؟ لليهود. طيب هذا الإنسان إذا صامه خالف ما هم عليه، اليهود الآن في أكل وشرب وسرور وفرح وأنت الصائم، معنى حصلت المخالفة إذا صمت، لأن بعض العلماء يقول وإن لم يثبت الحديث لكن لا تصوم حتى لا توافق من؟ لا توافق اليهود والنصارى. من أين توافقهم؟ قال أنا أخالفهم، هم يفرحون وأنا صائم. قال بعض العلماء بل لا، أنت وافقتهم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنك عظمت هذا اليوم بالصيام، عظمت هذا اليوم بالصيام. هذه إلماح من كلام شيخ الإسلام، هذه إلماح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى كل، إذا أراد الإنسان ألا يصوم السبت، ألا يفرد بعد السبت، نقول هو الأولى، وهذا مذهب جماهير العلماء. أما من حيث الأحاديث، الأحاديث الواردة أحاديث ضعيفة، الحديث الوارد حديث ضعيف. قال والشك، والمقصود بالشك هو يوم الشك، هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان في حال الغيم وفي حال ماذا؟ الأمطار، يعني غم علينا ما درينا، فأصبحنا يعني في يوم الثلاثين، في يوم الثلاثين من شعبان، ما ندري هل هذا اليوم أول يوم من رمضان أو هذا يوم الثلاثين من شعبان. الليلة الذي قبله ما رأينا الهلال، الليلة الذي قبله ما رأينا الهلال، وكان هذا يوم الثلاثين من شعبان. أما إذا كانت الشمس صحوة فما رأينا، فيوم الشك ما يمكن يكون يوم الثلاثين من شعبان، في يوم الثلاثين من شعبان أو في يوم الشك إنما يكون يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال بسبب ماذا؟ بسبب السحاب، بسبب الأمطار، فهذا هو يوم الشك، هذا يوم ماذا؟ الشك. فصيامه ماذا؟ ما هو مكروه كما يقول الشيخ هنا، بل هو محرم، بل الراجح أنه ماذا؟ محرم، كما سيأتينا في حديث أبي هريرة، كما سيأتينا في حديث ماذا؟ أبي هريرة، بل جاء من حديث ماذا؟ عمار، من صام يوم الشك فقد عصى أبي القاسم. والمعصية ما تكون على ارتكاب مكروه، بل لا تكون إلا على فعل محرم. فما قال الشيخ عليه رحمة الله أنه يكره صيام الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى هلال رمضان، هذا القول مرجوح فيما يتعلق بالكراهة، بل نقول هذا حرام، هذا ماذا؟ حرام. قال وكل عيد للكفار، يعني لا تصوم في أيام أعياد الكفار، لا تصوم، يعني بعض الناس يريد أن يخالف الكفار، يعني هذا يوم عيد للكفار، فهذا إنسان يريد أن يصوم من أجل مخالفة الكفار، لأن الكفار ماذا؟ يأكلون ويشربون ويفرحون، ويقول لك أنا صائم، لا أكل لا شرب لا فرح، حالة الصائم ما يحتاج إلى فرح، فيخالفهم ماذا؟ بالصيام. ماذا يقول الشيخ؟ يقول إذا صام الإنسان في يوم عيد الكفار فقد ارتكب مكروها، ومن العلماء من يقول فعل مستحبا من أجل المخالفة، فحصل إشكال. حصل ماذا؟ إشكال من قائل أن هذا قد فعل المخالفة فيستحب له الصيام، ومن قائل هذا فعل للمكروه. لماذا؟ لأنه عظم يوما عظمته اليهود أو عظم الكفار، والأقرب الكراهة لا تصوم. ولهذا يقول العلماء لا تعالج البدع بالبدعة، لا تعالج البدع بالبدع، لا تعالج البدع بالبدع. فأنت اليوم تعظم هذا اليوم، ما صمت إلا لتعظيم الله، ما صمت هذا اليوم إلا تعظيم الله، معنى أنك وافقت اليهود على تعظيمه، على تعظيم هذا اليوم، على تعظيم ماذا هذا اليوم. فبعضهم عكس المسألة، فالراجح الكراهة، فالراجح كما يقول المصنف وكل عيد للكفار أي لا تصم. وكيف الإنسان يخالف الكفار؟ خالفهم بالعادة، حذر هذه أعياد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه أعياد الكافرين، ننصح المسلمين بالبعد عنها، هذه هذا العمل الذي تقوم به. أما تقوم بعمل الصيام فلا ترتكب بدعة من أجل دفع ماذا؟ بدعة. قال وكل عيد للكفار وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وتقدم رمضان حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. يعني بمعنى أن الإنسان يعني يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من أجل ماذا؟ بعض العلماء قال العلة في ذلك يريد أن يحتاط لرمضان، يريد أن يحتاط ماذا لرمضان فيقع في المحرم. كيف يقع ماذا في المحرم؟ أولا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية، علق الصيام ماذا بالرؤية، فكيف تصوم من دون ماذا رؤية؟ فأنت الآن تتعدى حدود الله، الله عز وجل جعل حدودا لعباداته، جعل حدودا للعبادات. ما هو حد هذه العبادة؟ وهي عبادة صوم رمضان برؤية الهلال. فأنت لما تصوم قبل رؤية الهلال تعديت الحدود الذي حدها الله عز وجل، تعديت الحدود الذي حدها الله عز وجل، وأيضا للوقوع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الثالثة أنه يتعب الإنسان ماذا نفسه بالصيام قبل دخول رمضان، يتعب الإنسان نفسه بالصيام قبل دخول ماذا رمضان. ونفهم من هذا يعني هل هذا الحديث مفهوم؟ يعني منطوق الحديث بيوم أو يومين، قيل شك من الراوي بيوم أو يومين. لو حصل أن الإنسان صام قبل رمضان بثلاثة أيام أربع أيام نقول من باب أو لا. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين بسبب ماذا؟ لأنه الغالب، أي الغالب في الشك، احتمال دخل واحتمال ما دخل رمضان، فلا يكون الاحتمال إلا وارد على يومين. أما يرد على ثلاثة أيام أبدا ما يمكن، ما زال هلال شعبان موجود، أو أربع أيام أو خمسة أيام. ومع هذا لو قدم الإنسان أن يصوم، يريد أن يصوم يتقدم رمضان بصيام وما اعتاد هذا الصيام قبل رمضان ثلاثة أيام أربع أيام خمسة أيام، نقول من باب أولى ارتكب النهي، من باب أولى. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم اليومين في الغالب، لأنه قد يظهر الهلال أو قد ما يظهر، فيريد أن يحتاط، فيريد ماذا أن يحتاط. فالحديث لا مفهوم ولا ماذا منطوق، ولكنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب ليس له ماذا مفهوم. ومعنى ذلك لو تقدم بثلاثة أيام ارتكب محرما، ارتكب محرما. من هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا رجل كان يصوم صوما. من هو هذا الإنسان؟ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ما صامها إلا أن يصوم اثنين وخميس، فوافق هذه الأيام يصوم، عليه قضاء تذكره يصوم ولا إشكال ماذا عليه. وهكذا باقي الحقوق، كان يصوم صوما فليصمه، كان يصوم صوم. أو يصوم شعبان إلا قليلا، أو يصوم شعبان كاملا اعتاد، وهذا يدخل. أما إنسان لم يعتد ماذا الصيام فهذا يدخل ماذا في النهي. قال ما لم يوافق عادة في الكل، أي ما لم يوافق عادة في الكل في ماذا؟ كما قلنا نبدأ من عند ماذا؟ رمضان، قبل رمضان بيومين، وأيضا عيد الكفار، يعني اعتاد أنه يصوم يوم الاثنين فوافق يوم الاثنين عيدهم، أنا أصوم لأنه اثنين، لا ما وافق الكفار، هذا يخرج من النهي، يخرج من الكراهة. والذي قبله أيضا الشك، اعتاد أنه يصوم هذا اليوم فوافق هذا اليوم، والذي قبله اعتاد أنه يصوم ماذا يوما فوافق ماذا يوم السبت، فوافق يوم ماذا السبت، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالجمعة، وهكذا إلى آخره. فيقول ماذا؟ ما لم يوافق عادة في الكل، أي في الكل يعود الضمير إلى كل هذه المكروهات، إلى كل هذه ماذا المكروهات. نستفيد أن العادة تؤثر في المناهي، أن العادة تؤثر في المناهي. ثم قال الشيخ وحرم صوم يوم العيدين مطلقا، عيد الأضحى وعيد الفطر هذا لا إشكال فيه، هذا أمر محرم، بل لو نذر الإنسان أن يصوم يوم العيدين من عقد نذره وكان نذر معصيه، على أن يتوب إلى الله يكفر كفارة اليمين. قال وأيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران، يعني هذا أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر غير العيد، لأن العيد هو ما يدخل في باب أيام التشريق. أيام التشريق تبدأ من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والعاشر هو يوم العيد، لا يدخل في أيام التشريق. فهذا إنسان ما عنده هدي، وقد حج متمتعا أو قارنا وليس من أهل مكة، حج متمتعا أو قارنا وليس ماذا من أهل مكة، ماذا عليه؟ الواجب عليه الهدي. فإذا لم يجد هدي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الثلاثة الأيام في هذه الأيام فقط، لمن لم يجد الهدي. أما إنسان يريد أن يقضي رمضان في هذه الأيام نقول ممنوع. لهذا جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر قالت لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصومنا إلا لإنسان واحد. من هو هذا الإنسان؟ إنسان لم يجد الهدي فيصوم هذه الأيام، هذا لا إشكال فيه. غير هذا الإنسان معنى ذلك أن العادة كما يقول العلماء لم تؤثر في هذه الثلاثة الأيام. لو أن إنسان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس فوافقت أيام التشريق نقول ممنوع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب تماما. إذن العادة في الأعياد وفي أيام التشريق ما لها تأثير، العادة في أيام التشريق في أيام العيدين ما لها تأثير على هذا النهي أبدا. بمعنى ولو اعتاد الإنسان نقول لا تصوم، لا تصوم هذه الأيام، أنا أصوم الاثنين والخميس فوافقت أيام التشريق، نقول لا تصوم. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام إلا الإنسان لم يجد الهدي. واضح هذا يا إخوان؟ وهكذا فيما يتعلق بالعيدين. لهذا المصنف أرجع الضمير إلى الكل فيما مضى، أما هذه ما فيها ضمير يعود إلا أن يكون اعتاد. قالوا من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع حرم ماذا؟ قطعه. الفرض عندنا ماذا؟ على قسمين، قد يكون مضيق وقد يكون موسع. المضيق وهو الذي لا يتسع إلا الفعل من صلاة أو صيام، لا يتسع إلا له، هذا يسمى وقت ماذا؟ مضيق. ما هو الذي يحرم عليه؟ يحرم عليه قطعه، لأنه إذا قطع فات، هذا المضيق بالإجماع ما في إشكال. القسم الثاني الفرض الموسع. الفرض ماذا؟ الموسع. وسع الله عليك في هذا ماذا؟ في وقت هذا الفرض. لكن إنسان شرع في الوقت الموسع، شرع في الوقت ماذا؟ الموسع. يعني عندنا صلاة الظهر وقتها موسع من يعني ماذا؟ من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الشيء ماذا؟ مثله، هذا في الصلاة. وفي الصيام ما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق بقضاء ماذا؟ رمضان، من بعد شوال إلى ماذا؟ شعبان، هذا موسع. لكن إنسان دخل في أول الصلاة الله أكبر في أول الوقت، نقول يحرم عليك أن تقطع الصلاة الآن. وهكذا إنسان شرع في القضاء بعد رمضان مباشرة في شوال فيريد أن يفطر، نقول هذا محرم، وهذا بالإجماع أخوان، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن من شرع في الفرض الفرض ماذا؟ الموسع. قبل ذلك كان موسع عليه يصوم أوله وسط آخر ما في إشكال، لكن إذا شرع فيه أصبح ملزما به، فلو قطع ارتكب محرما وما زال في ذمته. لكن الوقت المضيق هذا لا إشكال فيه، لأنه إذا ضيع ضاع ذهب، لكن هذا وقت موسع. هذا فيما يتعلق ماذا بالوقت الموسع إذا شرع فيه الإنسان. واستثنى العلماء صورة من الصور ما يتعلق بالوقت ماذا الموسع إذا شرع ماذا الإنسان فيه، إذا شرع الإنسان ماذا فيه، استثنى العلماء صورة واحدة. هذا إنسان دخل إلى المسجد يعني ما أدرك الجماعة، الله أكبر، يصلي صلاة الظهر، فجاءت جماعة أخرى فيريد يقطع هذه الصلاة وينتقل إلى الجماعة، فقال العلماء هذا انتقل إلى الأكمل فيجوز، هذه الصورة تجوز. هذا استثناء ماذا العلماء أن الإنسان ما ترك الفرض لأنه فرض، لكن انتقل من يعني ماذا الأدنى إلى الأكمل، من الأدنى إلى الأكمل، أي من صلاة المنفرد إلى صلاة ماذا الجماعة، هذا لا شك أنه ماذا أفضل، هذه الصورة تستثنى. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. عندنا إنسان يتنفل إما بالصيام وإما بالصلاة، هذا نفل، فحكم قطعه حكم قطع ماذا النفل، حكم قطع ماذا النفل، إن كان لحاجة ومصلحة هذا لا إشكال فيه، يعني هذا إنسان صام، هذا إنسان ماذا صام نفلا إلى وسط النهار يريد أن يفطر، يريد ماذا أن يفطر، نقول في هذا الحال ما في إشكال. لكن هل يقع الإنسان في الكراهة؟ يذكر المصنف عليه رحمة الله أن هذا يكره لغير ما عذر، يكره لغير ما عذر. وهكذا إذا شرع الإنسان في نفل صلاة، صلاة نافلة، فأراد أن يقطعها لغير ما عذر، يقول المصنف عليه رحمة الله أن هذا ماذا يكره. من أين أخذه؟ من الأدلة العامة الذي قال الله جل وعلا فيها ولا تبطلوا ماذا أعمالكم، فهذا يدخل في باب إطال الأعمال الذي شرع فيها الإنسان، فتدخل الكراهة من هذا المعنى. وإلا فالنفل لا يتحول إلى فرض بمجرد الشروع فيه، النوافل لا تتحول إلى فرائض بمجرد الشروع فيها، على خلاف لقول المالكية وبعض الحنفية، لأنهم يقولوا إذا تلبس الإنسان بالنفل انقلب إلى فرض، ولو ترك يجب عليه القضاء، هذا ما هو صحيح. والصحيح أن النفل في أوله وفي أثنائه نفلون، لكن الأولى إذا لم يكن الإنسان عذر تتمه، وإذا كان للإنسان إذا لم يكن للإنسان مدى عذر يتمه، وإذا كان له عذر قطعه والاستكرها. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قالت لا. قال إذن أنا صائم. وفي يوم آخر هل عندكم من شيء؟ قالوا نعم، أودي لنا حيس. فقال قد كنت ماذا صمت، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء حديث أن الصائم أمير ماذا نفسه، فيه كلام، الصائم أمير نفسه فيه كلام، لكن المعنى صحيح. إلا الحج والعمرة، نافلة الحج والعمرة بالإجماع لا يجوز الإنسان إذا شرع فيه أن يخرج منها، هذا بالإجماع، نافلة الحج والعمرة. لماذا؟ قالوا لقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. متى نزلت هذه الآية الذي فيها وجوب إتمام الحج والعمرة؟ في السنة السادسة قبل فرضية الحج والعمرة. وأجمع العلماء على أن من شرع في حج أو عمرة نافلة، انتبه، في حج نافلة أو في عمرة نافلة، أنه يجب عليه المضي فيها. إذن تستثنى من بين ماذا؟ من بين النوافل، من بين النوافل. فلك الآن أن تقسم النوافل إذا كم قسم؟ ما يتعلق بالصيام والصلاة، وما يتعلق بالحج والعمرة. إذن حج وعمرة بمجرد الشروع في نفلها تنقلب إلى فرض، الصيام صلاة بمجرد الشروع فيها لا تنقلب ماذا إلى فرض. بعض الأشياء لك أن تتركها مع الجواز ولا إشكال فيها. الإنسان يقول الأذكار فقطعها، في إشكال إنسان يقول كذا، أو يقرأ القرآن فقطعه، هذا لا يرد عليه ماذا الإشكال، هذا لا يرد عليه ماذا الإشكال. فجعلوا المسألة ثلاثية، جعلوا المسألة ماذا ثلاثية. يبقى معنا إن شاء الله الاعتكاف وننتهي منه بإذن الله عز وجل. إذا انتهينا رجعنا إلى المكان الذي وقفنا فيه، أو نرجع إلى كتاب الزكاة، ونرجع إلى كتاب الزكاة. نعم، هذا قد نبهنا عليها، قلنا يعني تفسير بعض الرواة، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح الذي فسر لشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذه مدرجة من كلام سفيان، ولكن المعنى صحيح. ما سبب أن عائشة تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان؟ المعنى هو الصحيح الذي قاله سفيان، لكن اللفظ ما هو ثابت، هذا قول سفيان. نعم، هذه نبهنا عليها، المعنى صحيح واللفظ لفظ سفيان. نعم، هذا قد نبهنا عليه. يقول سمعت بعض الدعاة يقول أنه لا يشترط أن تصام الست في الست، لو صامها في غير الست يحصل على الأجر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد نبهنا عليه بارك الله فيك، وذكرنا لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم، نبهنا فقط على مسألة، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الست من شوال خاصة، مع أن الست في غير شوال تحصل بها، يحصل بهذا الفضل، ذكرنا هذا، ذكرنا. نعم بارك الله. نعم أضل. ايوه، افطر في القضاء، لا الكفاره، لا الكفاره انما تكون لرمضان خاصه، الكفاره انما تكون في اداء رمضان لا في قضائه، يبقى عليه الاثم، هو اثم ويبقى الدين عليه، ما زال مصام، ما زال مصام. نعم. نعم، الضعيف مضطرب، الراجع فيه الاضطراب. نعم، الراجع أنه لم يثبت صيام يوم السبت، أنه ما ثبت. مع هذا الجمهور يقولون يكره إفراده، الجمهور يكره، لكن من أين أخذوا هذه الكراهة؟ هل هي كما قال شيخ الإسلام لأنه يوم لليهود، يعني ماذا يحتفلون فيه، فبصيامك كأنك ماذا تعظم هذا اليوم، فلا تعظم ما عظم اليهود في هذا اليوم، دخل الكراهة من هذا الجانب والله أعلم. بارك الله فيك. نعم، إذا صام الاثنين فقط دون الخميس، هو لفظ الخميس كما قلنا الأحاديث الواردة في الخميس في مسلم معلة، وفي خارج مسلم فيها ضعف، أما الاثنين هذه في مسلم ما إشكال فيها، فلو ترك الإنسان الخميس وأصبح ينشغل ماذا به الاثنين نقول هذا وافق الأحاديث، لكن يبقى عندنا الإجماع قائم بين الأمة على فضلية صيام يوم الخميس، من أين أخذوه الله أعلم، في إجماع فيها. ها؟ الخميس دون الاثنين له فضل إن شاء الله، له فضل، لكن لا الشيء المتفق عليه تتركه وتتمسك به الشيء الذي فيه خلاف، الاثنين أفضل، إذا فاتك الخميس الاثنين تتمسك به والله أعلم، لكن لو صام الإنسان الخميس هل يحصل على الفضل أن تعرض الأعمال؟ بعض العلماء حسن الأحاديث. كيف؟ ايوه لا ما يشترط التابع. نحن نتكلم عن اليوم الواحد، شرع في صوم اليوم الواحد الى الضحى يقول انا اريد افطر، في شيء متعب ولا ما في شيء؟ ما يصلح لك، ما يجوز. لكن لا يشترط التابع في صوم القضاء، لا يشترط التابع في صيام يوم القضاء. نعم. ها في ماذا؟ لأن مش شبه إجماع، يعني ما وجدنا من يخالف في هذه المسألة، في شبه إجماع فيها، يعني يوافق يوم عرفة يوم الجمعة، هل تصوم مفردا؟ نقول ما في إشكال جمعا بين الأحاديث، لأنه تصومين قبله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أنها خصت يوم هذا اليوم، خصت هذا اليوم، تصومين قبله تصومين بعد، فمن الحامل لك إلا التخصيص، فقال لها أفطري، وأيضا لا تخصوا ماذا يوم الجمعة. والراجع في هذا الحديث في مسلم حديث أبي هريرة، الراجع فيه الإرسال، لا تخص ماذا يوم الجمعة بالصيام، الراجح فيه الإرسال، ذكره شيخنا الوادعي في أحاديث معلة ورجح فيه الإرسال، لكن مجموع هذه الأحاديث قالوا فيه أنه إذا وافق عادة ما يدخل في هذا المعنى، إذا وافق عادة ما يدخل في هذا المعنى. الله أعلم. أنا أقول من عندي بس، يعني ما رأينا من يخالف، لما تقول يعني شبه إجماع، يعني ما رأينا من يخالف في هذه المسألة، أين المخالف؟ تقول شبه إجماع، أنا ما أجزم لأنه قد يكون في مخالف. الله هذه مصطلحات فقط. ليش المس على النعلين؟ انتقلنا من الصيام الى المس على النعلين. لا، الحديث الوارد حديث معل في مسح على نعليه دون خفيه جمع عن حديث علي، وقيل ان هذا في الوضوء، يعني كما يقال التجديد، في تجديد الوضوء لك ان تمسح على النعلين، أما فيما يتعلق برفع الحدث لا تمسح إلا على الخفين، فجمعوا، لأنه ورد هذا عن علي أنه كان يمسح على النعلين، والله أعلم. لكن كيف النعلين هذه؟ هل تغطي ماذا؟ الكعبين حتى تكون خف؟ فالمسح على النعلين في حال الحدث ما يجزئ، في حال تجديد الوضوء قد يقال، والله أعلم، قد يقال. يعني يخالف، يقول هذا يوم التاسع في عرفة وهذا يوم الثامن عندنا، هي ما هي شعيرة من الشعائر، هي ليست شعيرة من الشعائر، إذا كان هو يتحرى بالفعل والمطالع تختلف، كما قلنا في رمضان، إيه طلع عندكم هلال رمضان في المملكة إلا أن ما طلع، صح ولا لا؟ فالحج ما في فرق بين الحج وبين رمضان، فإذا كان عندكم يتحرون الرؤية يقول ما رأينا نحن، فأنت تبقى على أنه الثامن بالفعل، هذا لا تصوم، صوم اليوم الذي بعده، وهذا اليوم الذي تصوم أنت بعده هو يوم العيد لأهل مكة، ما في مشكلة، كما في رمضان، يا رمضان نحن اليوم صائمون وأنتم في أندلسيا إلى الآن ما صمتم، وسبب الرؤية واختلاف المطالع، ما في مشكلة. فلا يقول الإنسان أن الحج له ميزة خاصة، لا بد يجتمع كل أهل الإسلام في يوم عرفة أنه يوم عرفة. طيب بعض البلدان ما رأوا الهلال، هلال ذي الحجة كما رأيته، فهكذا كرمضان، فكونهم ما رأوه لا يصوم الإنسان، فيصوم اليوم الثاني، يصوم يوم الثاني، ما هو من باب موافقة ولي الأمر أو مخالفته وكذا، لكن الأمر رؤية، ما دام في تحري فالأمر يقف على الرؤية. بارك الله فيك. قبل الإفطار أو عند الإفطار؟ قبل الإفطار، عمومات أحاديث، ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الصائم ما دام أنه لم يفطر إلى الآن، هذه دعوة الصائم. أما عند الإفطار مرت معنا الأحاديث، حديث عندنا حديث عبد الله بن عباس، عندنا حديث ابن عمر، عندنا حديث أنس، وعندنا حديث ابن عمر الآخر الذي فيه مروان بن سالم مجهول، حديث ابن عمر الآخر فيه مجهول، فبعض العلماء حسن الحديث عند الإفطار، لكن قبل الإفطار والإنسان صائم جاءت أحاديث ثابتة. نعم. تخصيص الإجازة فين يعني؟ عندنا هنا هذه أصبحت يعني سبحان الله الآن أصبح يعني كثير من أهل الإسلام يتابعون الكفار في لباساتهم في أعيادهم، وإيش تفعل أنت؟ هؤلاء يعيدون في هذا اليوم يعطلون الأعمال، أنت إيش تفعل؟ نملك في البيت إيش تفعل؟ خلاص يعطلها اليوم، لكن لا تفرح وتمرح على أنه عيد تتوافق الكفار في هذا، ولا تصم تقول أنا أخالف سرور الكفار فتدفع البدعة بالبدعة. حذر هذا اليوم يوم العيد لليهود وكذا، وتذكر ما ينفر عن هذه الأعياد وهذه المناسبات فقط الذي تستطيعه. المخالفة في أنك تنفر كداعية، أما المخالفة في كونك تصوم لا يصلح، أو تفرح لا يصلح. لا أفرح ولا أصوم، إيش يفعل؟ نم. الله فيك. طيب الله.